فرق بين بيجي فرق بين التطور السنة كأنك بتفتح نشطة ايه؟ كأنك ذكرت في أحد نشطة بتكلم عن أرض كبيرة من أي شيء. اي نعم. أنا قلت إن يسمى بعض السنة تطور، اي نعم. كيف الفرق بين هذه السنة وهذا التطور؟ لا، هنا الفرق لفظي تعبيري، يعني ما دام سمعت الشريط فلعلك تذكر ايه تقريب. حديث النجدي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وما فرض الله عليه، فذكر له 5 صلوات، فقال له: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأنا قلت: لو كان لي من الأمر شيء لآثرت تسمية السنن التي يسميها الفقهاء في عرفهم بالسنن، نسميها تطوعا. لماذا؟ هنا سنتي لا يعني الحديث، يعني التي هي دون الفرض من العبادة، وإنما يعني في الحديث سنتي، منهجي، سبيلي، طريقي إلى آخره. وهذا أظن واضح عندك. ولاختلاط الأمر على بعض الفقهاء، إن لم أقل المتفقهة، الذين أولا لا يفرقون بين الحديث الصحيح وما دونه من الضعيف وما لا أصل له، حينما يتحدثون عن السنن الرواتب يأتون بحديث حضا عليها، وهذا الحديث لا أصل له في كتب السنة. من ترك سنتي لم تنله شفاعتي. لو كان هذا الحديث صحيحا لكان قوله سنتي مثل قوله فمن رغب عن سنتي. فلكي لا يختلط العرف الشرعي بالعرف الاصطلاحي قلت ما قلت مما ذكرت أنت بعضه آنفا، أنه لو كان لي من الأمر شيء لاصطلحت بتسمية ما يسميه الفقهاء بالسنن للتطوع، لأنه أولا هذا الذي سماه الرسول، وثانيا تسمية التطوع بسنة راح يصير التباس ليس مع العامة بل مع بعض الخاصة، كما ضربت لك مثلا في الحديث الذي لا أصل له: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي. ولا لا أعني أنا التفريق بين التطوع وبين السنة. وضح لك إن شاء الله. من وين هذا الشريط سمعته؟ ما سمعته هذا الشريط؟ مش من بعيد. هذا هو. لأنه جديد بسنة كده يعني. هذا هو. بتخرج الجديد يعني. هذا من عظم ليلى. إيه. لأنه جديد هذا خلاص يعني.